السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، وطهر قلوبنا من التعلق بغيرك، اللهم اشغل قلوبنا بطلب رضاك، اللهم احفظ قلوبنا من الانشغال بغيرك، اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان عام 1444، ونذكر سبب إحياء القلب من أسباب حياة القلوب، النجاة من الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ قلوبنا وثبتها عند ورود الفتن. وذكرنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو عودا عودا. عدت على القلب فتنة النساء، القلب أنكرها، لا لا لا لا، بحبش السكة دي. ينكت في قلبه نكتة بيضاء أشربها، تنكت في قلبه نكتة سوداء، وبقت فتنة النساء في هذا الزمان فتنة سودة توسخ القلوب وتقذرها، وتجمع قذارات العالم في وسائل التواصل. أما فتنة المال فهي فتنة شديدة أيضا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة المال في زماننا، في أمتنا، فتنة الكنز، حب المال. الإنسان أصلا مفطور على حب المال. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. قالوا حب المال المفسرون، وقال صريحة في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. فالإنسان نفسه مفطور على حب المال. ودي القضية لما نيجي نتكلم عن ولادة القلوب إن شاء الله. ولادة القلوب أن تولد من الطباع. الإنسان قلبه في ظلمات ثلاث: ظلمة الطبع، وظلمة النفس، وظلمة الهوى. ربنا سبحانه وتعالى قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قالوا زي ما كان الجنين في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، كذلك القلب في ظلمات ثلاث: ظلمة الطبع، وظلمة النفس، وظلمة الهوى. الطبع اللي هي إن الإنسان خلق هلوعا، ده طبع الهلع. خلق الإنسان من عجل. ده طبع إن الإنسان دايما مستعجل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدل. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا. الصفات دي كلها مركوزة في أصل خلقة الإنسان وأمر بتزكيتها. أمر بإيه؟ إنه يتخلص من هذه. دي الامتحان. إن ربنا امتحن الإنسان بأن يتطهر من هذه الصفات المرذولة التي لا يحبها جل جلاله. فالشاهد إيه؟ إن في طبع الإنسان حب المال، وأمره الله ألا يحب المال. إزاي بقى؟ إن كل حاجة من الحاجات اللي قلت لك عليها دي، عجول وقتور وهلوع، مثلا في الهلع قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا. فعلمك عشان تتخلص من الهلع ده تعمل إيه؟ مش بس الصلاة، كمل الآيات. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين والذين والذين لآخر السورة. عشان بعض الناس بيفكر إيه؟ الصلاة. لا، ده في مجموعة صفات بنسميها متلازمة. الصفات دي إيه؟ متلازمة، مرتبطة ببعضها، تكمل بعضها. الشاهد هنا إيه؟ إن الإنسان بيحب المال. ربنا علمه معالجة حب المال دي إزاي؟ بالإنفاق. أوامر بالإنفاق ملو القرآن. فأول آيات سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تعال بقى في المصحف، وقلنا أن تشريع الإسلام للزكاة، زكاة المال اللي هي ربع العشر، كانت في السنة الثانية في المدينة، يعني بعد 15 سنة من البعثة. الفقهاء لما بيتكلموا عن تأخير فرضية الزكاة قال لك لا، ده الأمر بالإنفاق من أول يوم في الإسلام، وكان الأمر بالإنفاق من غير تحديد نسبة. أنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فظل الإسلام يخرج حب المال من قلوب الصحابة 15 سنة. فلما أخرج حب المال من قلوبهم حدد نسبة الزكاة. هي دي، نزع الله ملكية المال من أيديهم. قال وآتوهم من مال الله الذي آتوهم من مال إيه؟ مال الله، مش مالك ولا مال أبوك، من مال الله. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك، لو مت دلوقتي هنفتشك وندخلك القبر ملط، ما معكش ولا مليم، مش فلوسك، مش ملكك. لو مت دلوقتي، هو وارد انك تموت دلوقتي جدا، ممكن يبقى مالك الموت ماشي بينا دلوقتي عمال يدور عليك عشان يقبض روحك انت. وزول يبقى دلوقتي اذا كنت معرض للموت في اي لحظة، واذا مت لا يجوز، وخل بالك من كلمة لا يجوز دي، لا يجوز أن يدفن معك أي مال، لأن المال بقاش بتاعك، بقى ملك الورثة. قول معايا يا حبيبي، قول يا أخويا، قول يا سيدي، خايف على الفلوس أنت عايز تاخدها في جيبك. صل على الرسول، صلي. المال بقاش ملكك، بقى ملك الورثة. ولذلك لو انت موصي، اي وصية تخالف الشرع لا تنفذ، لا تطبق. الشاهد ايه هنا؟ ان الفلوس ديك اللي هي فتنة، انت مركوز فيك حبها، يجب ان تطهر قلبك من حب المال. ازاي؟ بكثرة الانفاق، وبالشعور ان المالك الحقيقي لما تملك هو الله. قال له كده اوحى الله الى يحيى بن زكريا 5 كلمات، قال ان الله يأمركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب او ورق وقال هذه ارضي وهذا بيتي فاعمل وادي الي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، ايكم يرضى من عبده ذلك؟ هي دي، انك تعمل وتؤدي لسيدك، لسيدك. ها، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و مش فلوسك، مالك ده بتاع ربنا جل جلاله. فالشاهد التخلص من هذه الفتن، ما تعرض فتنة المال على القلب وموقف الإسلام من المال، إن المال مال الله وأنك مستخلف ممتحن فيه. ابن قيم بيقول إيه في أول كتاب طريق الهجرتين؟ بيقول فأنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. هي دي، ان العربية دي اللي انت مسجلها باسمك ما هيش عربيتك، دي بتاع ربنا وهو استخلفك فيها، قال لك استعمل دي في طاعتي، ربنا خدها. مش دي قصة المرأة اللي ابنها مات، فلما جه زوجها قالت له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن لذلك؟ قال لا، قالت فاحتسب ولدك، ربنا ادانا ابن وخده. انت زعلان ليه؟ بتزعل على ربنا ليه؟ مش حاجتك اصلا. فلما ادك عربية وعين خد العربية ما تزعلش. هي دي القضية، لما تفهم بقى قضية المال وتوزيعة المال ما تبصش بقى للي معاه حاجة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولما نسوان تمد عينيها مراتك تقول لك جاب لها ذهب وما جابليش، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، خليها تصلي وهي ما تبصش. مش عايز أفصل، خليني في موضوعنا، إن الفتن بتقتل القلب. لما تعدي فتنة المال على القلب، إذا القلب شربها بيسود القلب. يا جماعة خطورة سواد القلب إن هو أما يفقد النور، أما يظلم القلب ده بيموت. ممكن تفهم النقطة دي شوية؟ قلنا ايه؟ ان للقلب وجه واحد. القلب اصلا ربنا خلقه بوش واحد مش بوشين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين ابو وشين. لكن الاصل ان القلب له هو وش واحد. اذا واجه النور أشرق، وإذا حجب عنه النور أظلم. هي دي. ودينا له مثال إن القمر نفسه، القمر اللي في السماء، يا قمر يا عسل، القمر اللي في السماء جسم مظلم، بس لما بيواجه الشمس بينور. منين؟ من الشمس. هو لما بيواجه الشمس بياخد نور منها بيشرق. صلى الله عليه وسلم. فالقمر إذا واجه الشمس بينير. لما تطلع الأرض وتبقى بين الشمس وبين القمر، القمر بيحصل له إيه؟ كسوف يظلم. هي نفس الشيء كده، ان قلبك لو واجه الله ينور. لما تطلع الارض الدنيا بينك وبين ربنا قلبك يظلم. قال رسول الله احفظ الله تجده تجاهك. هي دي، هي الأوامر الكتيرة المتعددة في القرآن. أقم وجهك للدين، هي دي، أقم وجهك للدين، احفظ الله يشرق قلبك وينير ويحيا. إذا طلعت الدنيا بينك وبين ربنا يظلم القلب ويموت. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.